وعن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. موضوع هذا الحديث تطيب المحرم، وألفاظه كنت، يقول بعض العلماء كنت تدل على التكرار، ويقول البعض في هذا الحديث ليس فيها دلالة على التكرار لأنه أحرم للحج مرة واحدة، ولكن إن كان أحرم للحج مرة واحدة فقد أحرم للعمرة ثلاث مرات، أي منفردات، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة، والرابعة من عمراته كانت قرانا مع الحج، فلا مانع أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها كانت، ويتكرر منها هذا الفعل. أما أحكام الحديث فقولها أطيب رسول الله لإحرامه، أي إذا أراد أن يحرم طيبته، أي توقع الطيب قبل أن يحرم. وهنا البحث عند العلماء هل للمحرم أن يتطيب؟ أجمعوا على أنه لا يتطيب ابتداء، أي إذا أحرم وقال لبيك اللهم حجا أو عمرة حرم عليه أن يمس الطيب، ولكن إذا تطيب قبل أن يحرم، تطيب لإحرامه، قالوا إن كان هذا الطيب ستبقى له رائحة فممنوع، كما هو مروي عن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والجمهور على أنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب بعد الإحرام فلا مانع في ذلك، ولهذا يقولون الإحرام مانع ابتداء لا مانع دوام، كما سيأتي في النكاح المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فهو مانع ابتداء للتزويج ولكن ليس مانع دوام، لأن المتزوج يحرم وتبقى الزوجية على ما هي عليه، فهو مانع ابتداء يمنع ابتداء المحرم من أن يتزوج من جديد، ويمنع المحرم أن يتطيب من جديد، ولكن لا يمنع دوام الطيب الذي وقع قبله ولا دوام النكاح الذي وقع قبله. ومن هنا استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ببعض رواياتها، وإني كنت أرى وبيصا، والوبيص البريق واللمعان، المسك في مفرخه صلى الله عليه وسلم، والمفرق هو موضع فرق شعر الرأس، وكان صلى الله عليه وسلم له شعر جمة تصل إلى منكبيه، وكان يفرقه قسمين، قسم إلى اليمين وقسم إلى اليسار، تظهر فروة الرأس. فتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كنت أطيب ثم بعد الإحرام كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله. إذن هنا دوام الطيب. والذين قالوا إن المحرم لا يتطيب بطيب يدوم؟ قالوا صحيح إنها طيبته لإحرامه، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة وقد أحر، أي لبس وتجرد وتطيب ولبد رأسه، فأتى إلى ذي الحليفة وبات هناك. وفي تلك الليلة التي بات فيها طاف على نسائه الذين معه واغتسل عند كل واحدة. فإذا كان الأمر كذلك يكون هذا الاغتسال المتكرر أزال وأذهب الطيب الذي طيبته إياه بالمدينة، ثم أصبح فاغتسل وأحرم. فقالوا إن هذا الطيب الذي أثبتته عائشة أذهبه الاغتسال في الليل. وجاب الآخرون عن ذلك قولها عن ذلك وكنت أرى وبيص المسك في مفرقه. أين كانت ترى هذا الوبيص؟ حينما كان في الطريق وبعد أن غادر ذا الحليفة ومضى بإحرامه. وعلى هذا يأتي نوع من التوسعة أو نوع من التفريع، وهل الطيب للمحرم يصح في ثوبه إزار ورداء ولا في بدنه، في شعره، في رأسه، تحت إبطه، في يديه؟ فقال المالكية يكون الطيب في البدن وليس في الثوب. وجاءوا بتفريعات الفقهية التي تذهب إلى الدقة بمكانه، وقالوا إن الطيب في البدن ثابت مكانا، ولكن في الثوب، الثوب قد يطرحه عنه. إذا كان الطيب في الرداء فقد يطرح الرداء عنه ثم يرجع فيلبس الرداء، والطيب في الرداء فيكون لبسه الرداء وفيه الطيب بمثابة ابتداء الطيب من جديد، لأنه أخذ الطيب الموجود في الرداء حينما أخذه للمرة الثانية. وهذه كما يقال من الدقائق التي الله أعلم بحقيقتها. وعمر رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه شم ريح طيب من رجل، سواء من معاوية أو غيره، قال من طيبتك هذا؟ قال أم حبيبة يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك لتذهبن فلتغسلن عنك هذا الطيب. وجاء عن ابن عمر يقول لأن أتلطخ بالقار خير من أن وأنا محرم أهون علي من أن أتلطخ بالطيب. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نجد هذا الحديث الصحيح من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، تجرد في بيته وتطيب في بيته، فآل بيته أعلم الناس بطبيعة إحرامه وما أخذ من طيب وغيره. ولقد جاء عنها في بعض الروايات بأن تقول طيبت رسول الله لا كطيبكم هذا، وبعضهم يقول لا كطيبكم هذا يعني يزول بسرعة، بعض يقول لا إنما قال ذلك لتبين بأن طيبكم لا يصل إلى هذا الطيب، كأنها صرحت في بعض الروايات بأحسن طيب المسك. وعلى هذا الجمهور على أن المحرم قبل أن يهل له أن يتطيب ويكون الطيب في بدنه. وإذا جئنا إلى ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فإني أحرمت قلدت هدي ولبدت شعري. تلبيد الشعر هو إمساكه بما يكون من أنواع الدهون أو أنواع الطيب لئلا يتشعث، لأن المدة من المدينة إلى عرفات إلى أن ينزلوا إلى منى طويلة، كما جاء عن ابن عباس قدموا لصبح رابعة وخرجوا، يعني أخذ 9 أيام في الطريق، وهناك 4 في مكة قبل عرفات واثنين بعد عرفات، يعني 15 يوم. فهذه المدة إذا ترك الشعر بذاته فإنه يتخلله الهواء ويسفي عليه التراب ويعلق به ما كان في الجو. فإذا كان ملبدا سلم من هذا كله. بما يلبد؟ قال يلبد بالطيب، طيب المسك ونحوه، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها: بطيب ليس كطيبكم هذا. وعلى هذا الجمهور أن المحرم يحق له أن يتطيب قبل أن يحرم. بقي النصف الثاني من الحديث: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الجمهور على أن الإحلال من الإحرام نوعان أو قسمان: الحل الأصغر والحل الأكبر. فالحل الأصغر يحل للمحرم كل شيء إلا النساء، وبعضهم يلحق بها والطيب، وهو أن يفعل 2 من 3: رمي الجمرة وإيش وحلق الرأس والطواف بالبيت. هذه 3، إن فعل 2 منها أيا كانت حل له كل شيء، يعني يلبس الثياب وش اللي كان ممنوع بعد هذا، تقليم الأظفار، نحتاج إلى حلق شعر، كل هذا الذي كان ممنوعا منه فإنه يحل له إلا النساء. فإذا فعل 3 حل له كل شيء. فبعضهم يقول إذا فعل 2 من 3 حل له كل شيء إلا النساء، والبعض يقول والطيب. وهم يتفقون على أن الطيب ليس ممنوعا على المحرم لذاته، لأن الطيب من حيث هو يعني طيب ومحبب، والله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، لكن يقولون الطيب من الترفيه، والمحرم يجب أن يتجنب المرفهات وأن يكون متقشفا وأن إلى آخره. والآخرون قالوا لا، الطيب يثير عند الإنسان الغريزة. وبعضهم يقول إن عروق داخل الأنف لها صلة بالإثارة، فمنع من الطيب لئلا يكون ذلك مدعاة لإثارته وهو محرم. فإذا كان الطيب ممنوعا لا لذاته وإنما لأمر آخر سدا للذريعة، فبعضهم قال هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف بالبيت ويبقى النكاح الوطء محرما عليه. ويستشفون من حديث أيكم أملك لإربه، أي أن الطيب لا يثير رسول الله ولا يتسلط عليه ولا يتأثر به من تلك الناحية بخلاف غيره. والآخرون يقولون ليست هناك خصوصية إلا بالنص، ما جاء نص عن ذلك، لم تقله عائشة ولم يقله صلى الله عليه وسلم. إذن من عمل بهذا الحديث في هذين الموضعين عند إرادة الإحرام قبل أن يحرم ويبقى أثر الطيب دواما، يدوم أثر الطيب معه حالة إحرامه، وعند ما يريد أن يتحلل قبل أن يطوف بالبيت. وعلى هذا من عمل بالحديث في طرفيه فلا مانع، لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والمحظور أن يستأنف طيبا بعد أن يحرم. يأتي هنا للعلماء: إذا مر الإنسان برياحين الريحان والفل والورد وشم ريحته من البستان أو من يد شخص آخر، هل في ذلك على المحرم من شيء؟ قالوا لا. له أن يشم الرياحين لكن لا يعمد إليها. وإذا جاء الإنسان إلى الكعبة وإلى الحجر والناس يتخربون وينثرون الطيب العود والمسك والورد على الحجر الأسود وعلى كسوة الكعبة، فجاء إنسان يستلم الحجر فإذا به يمسح يديه فإذا كلها متحنية بالعود وبالورد، هل هذا محظور علي؟ لا، إنما يمسحه عنه في كسوة الكعبة أو في الحجر أو في غير ذلك، ولا مانع أن يشمه من نفس الحجر، فهذا لم يكن تطيب، ولكن الطيب موجود أمامه ولا بد له أن يمس الحجر، فلا مانع إذا كان الحجر مطيبا وقبل الحجر وفيه الطيب، والله تعالى أعلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. من محظورات الإحرام عقد النكاح والوطء، فإذا أحرم الإنسان حرم عليه وطء زوجه، وإذا أحرم أيضا حرم عليه أن يعقد عقد نكاح لابنته أو أخته أو مولاته. وهنا يقع خلاف بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في قضية أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، تسمى عمرة القضية وعمرة القضاء، تلك العمرة الثانية بعد عمرة الحديبية، لما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا عام الحديبية، وكان من قريش أنهم منعوه أن يدخل مكة وصالحهم على ما فيه مصلحة المسلمين، وتمت فيها بيعة الرضوان، ورجع المسلمون وتحللوا في الحديبية وحلقوا في الحديبية على مشارف حدود الحرم، ورجع وحسبت لهم عمرة، وكان من شروط الاتفاق أن يتحللوا مكانهم ويرجعوا إلى بلدهم ثم يأتون في العام القادم ويخلون مكة للمسلمين حتى يقضوا عمرتهم، ولهم 3 أيام. هناك أرسل صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبون إلى عمرة القضية، سميت القضية لأنها العمرة التي بمقتضى التقاضي بين الفريقين والاتفاق عليها، وسميت عمرة القضاء كذلك، لكن بعض الناس يقول هذه قضاء عن العمرة الأولى، ولكن المحققين من العلماء يقولون لا، القضية العمرة الأولى انتهت، ولهذا لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الذين حضروا معه عمرة الحديبية أن يرجعوا معه في العام الثاني ليقضوا ما فات، هذه عمرة مستقلة وهذه عمرة مستقلة. فكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها أرسل إليها رسول الله وهم في الطريق من يخبرها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها للزواج منها، فلما أتوا إلى العمرة وانتهوا، انتهت الأيام الثلاث، فجاءت قريش وقالوا: يا محمد اخرج بمن معك فقد انتهت الموعدة. قال: أمهلونا، نحن نريد أن نتزوج من عندكم ونريد أن نحتفي وأن نطعم سوية. قالوا: لا حاجة لنا في زواجك ولا في طعامك، اخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم وتزوجها ودخل بها في سرف في عودتهم إلى المدينة، وسرف تبعد عن مكة مرحلتين. هنا اختلفوا في النقل، تزوجها رسول الله وهو محرم حينما أرسل يخبرها، ولا تزوجها بعد أن حل من عمرته وانتهى وبنى بها في سرف؟ والعجيب أنهم يقولون الخيمة، المكان الذي بنى لها خيمة وبنى عليها فيها هو المكان الذي توفيت ودفنت فيه. فقالوا تزوجها وهو محرم، وأخذ بذلك أبو حنيفة رحمه الله. اختلفت الرواية. أبو رافع ابن خديج كان السفير بين رسول الله وبين ميمونة، ابن عباس هي خالته، كلاهما يروي أنه تزوجها حلال بعد أن أحل، غيرهما يروي أنه تزوجها وهو محرم. فلما اختلف الناس في ذلك سألوها بذاتها، قالت تزوجني وهو حلال. ومن هنا من منهج علماء الحديث حينما تختلف الرواية في قضية واحدة، لأنه لا يمكن أن يدعي إنسان أن تكرار القضية وتعددها كما يقال في غير ذلك الموضع، وتحمل بعض الأحاديث على نوع وبعض الأحاديث على نوع آخر لأنها قضية واحدة لم تتكرر. فقالوا في هذه الحالة يؤخذ بالترجيح، وما وبما نرجح؟ قالوا بالقرائن التي تدل على صدق أحد الفريقين. ما هي القرائن؟ قالوا الذي يروي بأنها تزوجت وهو حلال الواسطة بين الطرفين، فأبو رافع بن خديج هو الواسطة في تزويجهما، يكون أعلم بزواجها حلال أو محرم ولا يكون غير أعلم؟ ايش تقول يا جماعة؟ مدام الواسطة ورايح جاي بينهم وعرف متى تزوجها، إذا تم الزواج على يده، فهو أعرف من غيره بكونه تزوجها حلالا أو محرم. ابن عباس يروي عن خالته، هل الراوي عن خالته ومحرمها مثل شخص آخر يسمع بواسطة؟ لو قرنا رواية ابن عباس عن خالته وغيره، من اللي يكون أعلم بهذا؟ لا شك أنه إيش؟ ابن عباس. ابن عباس يروي رواية. نعم. ابن عباس يروي رواية الزواج محرم. عفوا، رافع ابن خديج وميمونة. ماذا تقولين يا ميمونة؟ قالوا إنها تزوجني وهو حلال. فاختلفت رواية ابن عباس عفوا بين رافع ابن خديج وبين إيش؟ ميمونة. فقال الفريق ابن عباس يروي عن خالته، فهو أيضا كذلك يعادل حديث رافع. رافع هو الرسول بينهما، وابن عباس ابن أختها، واختلف كلاهما له صلة بها قوية وتعارض. قالوا إذن صاحبة القصة. فصاحبة القصة وهي ميمونة سألوها، قالت تزوجني وهو حلال. وبهذا أخذ الجمهور بأنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج. ثم بعد ذلك ذهبوا في أشياء أخرى، هل يطلق، هل يخالع، هل يرد الزوجة في طلاة في العدة قبل خروجها، كل ذلك موضع البحث في هذا الحديث. الذي يهم أن من محظورات الإحرام النكاح، لا أن يكون النكاح ابتداء لا دواما، فالمحرم يكون متزوجا ويبقى حكم الزواج بعد الإحرام، ولكن لا يبتدئ ولا يستأنف نكاحا. فإذا كان العقد مجرد قبول وإيجاب ممنوع، فالوطء من باب أولى. وهنا يقال إن من خصائص الإحرام ومن معطياته ومحظوراته على ما سيأتي في قضية كعب بن عجرة في حلق الرأس، الزوجة عنده حلال بكتاب الله، وحينما أحرم قيل له لا تمس الزوجة فإنها محرمة عليك مدة الإحرام. سبحان الله، الإحرام اللي هو قربة إلى الله يحرم علي الزوجة؟ والشخص الحلال الذي لم يحرم ولم يتلبس بعبادة زوجه حلال عليه، إذن بلاش هذا الإحرام. قالوا لا، لأن من معطيات الإحرام تهذيب النفس وتربية المسلم تربية مثالية، فإذا كان زوجه معه في هودجهما اثنين على بئر واحد متقابلين ومعا في خيمتهما ومعا في طعامهما وشرابهما ومنامهما سوية، ويمسك على نفسه منها وهي كذلك مدة الإحرام، كم تكون نوازع تأتي بينهما وكم تكون تفاعلات نفسية غريزية اللي كذا كذا، ولكنه يتذكر بأنه محرم فيكف عن ذلك، بل ربما لا يفكر نهائيا في هذا الموضوع لأنه محرم. إذن لو قدر واختلى بأجنبية لظروف ما يكون عنده حصانة لأنه تمرن وتعود وتعلم في حالة الإحرام مع زوجه التي هي حلال عليه بكتاب الله، إذن الأجنبية تكون من باب أولى، فيأخذ هذا الدرس ويتعود هذا التعود بالنسبة للمحرمة عليه بناء على الحلال التي هي أحلها الله إليه، ولكن بالإحرام كف وامتنع. وسيأتي التنبيه على بقية محظورات الإحرام إن شاء الله. إذن إلى هنا الناحية الفقهية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهذا قطعا في قضية في عمرة القضية وبنى بها في سرف، لكن العقد انعقد متى؟ جاء عن ابن عباس أنه عقد عليها وهو محرم، جاء عن رافع بن خديج أنه لا، إنما عقد عليها بعد أن تحلل. تعارضت الروايتان عن صحابيين كل له صلة بالقصة، هذا يروي عن خالته وهذا كان السفير بينهما، فجاء حديث صاحبة الموضوع وفصلت النزاع، وعرفنا أنه إنما تزوجها وهو حلال. الحكم عند الأئمة رحمهم الله، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، بأن المحرم لا يحق له أن يعقد نكاح، وإن عقد فهو باطل، لا يزوج وليته ولا يتزوج ولا يتوكل عن إنسان في الزواج. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن له أن يتزوج على وجود الخلاف في الروايتين. وهنا أيضا نشير مرة أخرى إلى أن الخلاف إذا وقع بين الأئمة رحمهم الله في قضية واحدة كهذه، محرم لا حلال، لم يكن الخلاف عن دوافع شخصية ولا عن تعصب في الرأي، إنما الخلاف في معنى الحديث، الخلاف في الرواية التي وصلتنا. فلا يستطيع إنسان أن يقول لأبي حنيفة أنت خالفت الحديث، ولكن يقال إن الحديث الذي تمسكت نعم صحيح وعن إنسان له علاقة، ولكن الآخر أرجح. طيب ماذا نقول في رواية ابن عباس؟ قالوا هذه كما يقال ثقة خالف الثقات، ويقال في علم الحديث هذه رواية شاذة، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. هذه القضية يا إخوان موضوعة في الحديثين أن المحرم لا يقتل الصيد ولا يأكل لحم صيد صيد لأجله، كلمة ونصف. ولكن القضية في التشريع الإسلامي أوسع بكثير من هذه الكلمة والنصف. قضية الصيد ما هي؟ الله سبحانه وتعالى امتحن المسلمين بقضية الصيد، وامتحن قبلهم بني إسرائيل بقضية الصيد، فكيف كان نوع الامتحانين وكيف كانت النتيجة؟ سبق في بني إسرائيل كما جاء في قوله سبحانه: واسألهم عن القرية التي إيش؟ كانت حاضرة البحر إذ يعدون في سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اذكر حالة هذه القرية ما فعلت وماذا حل بها. نكفي علم الله الذين اعتدوا منكم في إيش؟ فقلنا لهم كونوا. بنو إسرائيل قالوا إنا لا نعمل في يوم السبت، وكانوا يقولون بأن يوم السبت هو اليوم الأسبوعي وخير من يوم الجمعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمم في يوم الجمعة، فاليهود أخذوا يوم السبت والنصارى أخذوا يوم الأحد، وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة. وقالوا إن يوم السبت السبت الثبوت، قالوا إن الله خلق الكائنات وبدأ من يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة وثبت في يوم السبت لم يعمل شيء أو لم يخلق شيء، فقالوا إن في يوم السبت لا نعمل شيء، فأخذهم الله بادعائهم. طيب لا تعملوا شيء، وامتحنهم الله بالحيتان يوم السبت اللي هم أخذوا على أنفسهم أنهم لا يعملوا فيه شيئا. فيوم السبت تأتي الحيتان على وجه الماء وتغازلهم، ما استطاعوا أن يصبروا، أتوا بالشباك وألقوها يوم الجمعة وربطوها وراحوا ناموا في بيوتهم، ويوم الأحد ذهبوا وسحبوا الشباك بما علق فيها من الحيتان يوم السبت. ليش فعلوا هذا؟ قالوا ايش فعلنا؟ ما فعلنا شيء، يوم السبت احنا في بيوتنا ما سوينا شيء، هل هذه الحيلة تمشي؟ فكان ما كان بأن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جاءت هذه الأمة وامتحنها الله بالصيد نفس القضية: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ثم قال: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم منعهم من قتل الصيد، ثم قال: سأبتليكم بالصيد وأنتم حرم. فجاء منع الصيد فخرجوا للحديب في عمرة القضية، فأرسل الله الطيور توقع على أسنة الرماح وتوقع على عود الركاب أو الشداد أمام الإنسان على كتفه تنزل، وجاءت الغزلان وصيد البر تتخلل بين أرجل الخيل والإبل كأنها غنم ماشية معهم. هذا كان شيء يسيل اللعاب يعني، وخاصة الصيد عند العرب هو ألذ ما عندهم وأقوى ما يكون عندهم رغبة فيه ولو لم يأكله. فلم تمتد يد إنسان منهم لا إلى طائر على رمحه ولا على قربوص فرسه ولا على غزال بين قدمي بين أرجل إيش فرسه، كفوا أيديهم فعلا. بل إنه صلى الله عليه وسلم مر على ظبي حاقف في ظل شجرة مصوب بسهم إنسان عادي كان رمى فجاء ونام عند الشجرة، فأوقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من المسلمين يحرسه لئلا يهيجه أحد، لأنه مصوب تعبان، يحرسه ألا يؤذيه أحد وألا يهيجه أحد. ومروا بالامتحان بإيش؟ اشتبوا يا جماعة، بنجاح. فبنوا إسرائيل امتحنوا بالصيد فغربوا، والأمة المحمدية امتحنت بالصيد فنجت فنجحت. وهذا الابتلاء في الطعام أشد ما يكون على الأمم، نأخذ في حياتنا العامة، لأن كذلك طالوت لما فصل بالجنود قال إيش؟ إن الله مبتليكم فمن شرب منه فليس مني. إذن امتحنهم في الماء، ويقول ابن كثير كانوا في شدة الحر فشربوا منهم إلا قليل، إلا من اغترف، يعني ما منعهم مرة الشيء بس اللي بالريقه. فهكذا أيها الإخوة، حينما تبتلى الأمم وتمتحن في من يحاربهم في أرزاقهم وفي حياتهم وفي طعامهم، ويتحكم في المواد الغذائية ويتاجر بها كيف شاء، فهي محاربة وأشد ما يكون ابتلاء على الأفراد. وكذلك الابتلاء بإخراجهم من ديارهم، ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من إيش، جعل الإخراج من الديار كالقتل سواء. إذن ابتليت الأمم وامتحنت. ولتمام هذه القضية بالذات، امتحن بنو إسرائيل في مادة أخرى امتحنت فيها الأمة المحمدية فرسبت تلك ونجحت هذه، قضية القتال. لما قال لهم نبي الله موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا لا لا لا لا، إن فيها قوما جبارين لن ندخلها ما داموا، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا، والله العجوز العمي تستحي أن تقول هذا، روحي ولا غبري بالتراب ولا قد ما تقدر، أنت وربك ونحن هنا قاعدون. نفس المادة والدرس هذا امتحنت فيه هذه الأمة في غزوة إيش؟ بدر. خرج صلى الله عليه وسلم ليأخذ عير أبي سفيان، وقال إن الله إن هذه عير قريش لعل نخرج إليها لعل الله ينفلكموها. عير ما فيها سلاح، 40 رجل ولا 100 رجل ولا كذا، نخذها. أرادوا أن يجمعوا جيشا يخرج ما، قال لا، من كان ظهره حاضرا فليركب. وخرج كما نعلم 314 شخص. حينما مشى وقبل أن يصل بدر، جاءته عيونه وأخبرته بأن إيش؟ ذهب العير وأقبل النفير. وأصبحوا الآن بين أمور، أيرجعون ولا يقابلون النفير، أم يجازفون بلقاء النفير؟ وقد علم صلى الله عليه وسلم أن القوم ما بين 900 و1000. وكيف عرف هذا؟ عن طريق الإحصاء. لما أخذوا الغلام ليلا وسألوه عن عدد القوم قال لا أدري. قال له رسول الله كم ينحرون في اليوم؟ قال يوم 9 ويوم 10 من الإبل. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 و1000. وهذه مهمة القائد اليقظ، يجب أن يعرف عدد عدوه وآلاته ومنهجه في القتال. ف فقد علم صلى الله عليه وسلم قبل المواجهة عدد المشركين 1000 أو 900، بينما الذين معه 314. وهنا احتاج أن يشاور أصحابه، لقد خرج لعير وجاء النفير، وكان العهد بينه وبين الأنصار وهم كثرة الموجودين عند بيعة العقبة أن يحموه إذا خرج إليهم مما يحمون منه نساءهم وأطفالهم. لما علم ذلك وهذه الحالة ما كتمها على القوم، لأن الجهاد في الإسلام مشورة ومشاركة، والفرد في الجيش الإسلامي كالقائد يشعر بمسؤولية المعركة، لأن الكل جند في سبيل الله. يا أيها الناس ذهبت العير وجاء النفير ماذا نفعل؟ فالبعض قال يا رسول الله احنا ما خرجنا للنفير، احنا خرجنا للعير، معنى هذا ما دام العير قد نفد فلنرجع. وقال آخرون لا يا رسول الله، لعلك خرجت لأمر وأراد الله أمرا آخر، فامض إلى ما أراد الله. وتكلم وتكلم، وكل ما قال أحد المقداد وعمر وأبو بكر يثني عليهم خيرا ويقول أشيروا علي أيها الناس، حتى قال قائل والله يا رسول الله لو خط بنا برك الغماد من هذا البحر لخضناه معك. وقال آخر والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. طيب أشيروا علي أيها بعد هذا ايش أشيروا؟ فقام سعد بن عبادة، وقيل سعد بن معاذ، كلاهما سيد الأوس والخزرج، لكأنك يا رسول الله تريدنا معشر الأنصار. قلت أشيروا، أشاروا بما يكفي، وعرفت منهم التضحية والامتثال وكل شيء، هذا لسان الحال يقول لكأننا تريد لك، لأن كل اللي تكلموا من المهاجرين. فقال سعد، سواء ابن عبادة سيد الخزرج أو ابن معاذ سيد الإيش الأوس، لكأنك أشير أيها الناس الناس الناس، لكأنك تريدنا معشر الأنصار. قال بلى. ليش يريدهم؟ هل هم على شكلية وحرفية البيعة عند العقبة ما دام عندهم في بيوتهم، أم أن الشكلية ألغيت وانتهت وأصبحت المعنوية النصرة العامة؟ فقال نعم أريدكم، أي لأن العهد بيني وبينكم في بيوتكم وأنتم الآن بعيدين عنها، لكم أن تقولوا ليست لك علينا نصرة لأننا خرجنا عن بيوتنا ومنعتنا أن نأتي بإيش برواحلنا من العوالي، ومنعت الآخرين أن يأتوا، لكم أن تقولوا هذا. طبعا ما حصل هذا بالتصريح، لكن يفهم من الإيش المقام. قال والله يا رسول الله لقد تخلف عنك بعض أصحابنا، ووالله ما نحن أشد حبا لك منهم، ووالله لو علموا أنك تلقى قتالا ما تخلف ولا واحد منهم. والله يا رسول الله لوددنا أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر عند اللقاء، وإنا لكذا وكذا وكذا إلى آخره. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امضي إلى ما أراد الله يا رسول الله. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشر وقال أبشروا، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وأخذ يعدد صناديد قريش وأنهم يصرعون غدا في يوم بدر. يهمنا هذه المقارنة، بنو إسرائيل قالوا اذهب أنت وربك، وهذه الأمة قال والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. ولهذا جاء القرآن الكريم بالشهادة الإلهية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي مسألة عاطفية ولا مسألة يعني ابتدائية، لا، مؤسسة على سوابق. نجحوا في امتحان الأكل والشرب في الصيد، ونجحوا في امتحان القتال، واتصفوا بما وصفهم الله به ونفاه عن بني إسرائيل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بينما في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى، ذلك بما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذه ثلاث مواد عرضت على بني إسرائيل فأخفقت فيها: الصيد والقتال والأمر بالمعروف، وهذه الأمة نجحت فيها الثلاث. إذن تحريم الصيد في الإحرام لماذا؟ شخص يقول لبيك اللهم لبيك على ظهر البعير حرام يصيد، والأعراب أو قائد البعير حلال ليس محرم يصيد ويأكل. هل الحلال غير المحرم أفضل على الله من المحرم الذي يقول لبيك اللهم لبيك؟ من أحق بالكرامة؟ الصيد ضيافة وكرامة، من أحق به؟ المحرم يقول لبيك ولا الحلال ماشي يغني؟ لو جئنا إلى العقل لكان المحرم أولى، أحرمت لله خذ، الصيد ملك لله. لكن لا، ومن باب التربية أيضا إذا كان لا ينكح ولا يمس زوجه وهي حلال عليه، ليكون ذلك دربة وتمرين له على العفة عن الحرام، فكذلك هنا دربة وتعليم وتهذيب وكف لليد عن أن تريق دما ولو كان لأحل الحلال وهو الصيد. فإذا ما حل من إحرامه وعاد إلى بلاده فاليد التي لم تمتد إلى صيد حلال مباح تكف عن الدم الحرام ولا يعتدي على أخيه المسلم فيريق دمه بغير ما ذنب. وهكذا أيها الإخوة يكون كل خطوة في الحج لها حكمة ولها مدلول ولها عطاء، ويحتاج المسلمون إلى أن يتبينوا هذه المواطن وهذه التوجيهات وما يمكن أن يستخلصه الإنسان من تعاليم الإحرام، سواء مما كان جائزا فيه أو كان ممنوعا عنه. وبالله تعالى التوفيق. وبقي الكلام على فقه الحديث وما يتعلق بحمار الوحش خاصة. هنا لما كان أبو قتادة غير محرم، وذلك كان في صلح الحديبية، وقالوا لما لم يحرم كما أحرم أصحابه؟ قيل إنه كان قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة ولم يخرج معهم في تلك العمرة، عمرة الحديبية، فالتقى معهم في الطريق. وقيل إنه كان طليعة للمسلمين أمام دخولهم أو إقدامهم على مكة. والحاصل أنه رضي الله تعالى عنه كان مع أصحابه أي رفقاء في المهمة التي بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم قد أحرم وبعضهم لم يحرم، فرأى حمار وحش فأراد أن يشد عليه وسقط صوته، فقال لإخوانه المحرمين ناولن الصوت، فقال لا إنا حرم. فانطلق وأتى بحمار الوحش، فلما أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه هذا رجل غير محرم والصيد جائز لغير المحرم إذا صاده لنفسه أو لغير المحرم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هل منكم أحد أعانه عليه ساعده فيه؟ قالوا لا. هل أحد منكم دله عليه؟ يعني ما كانش هو شايفه، واحد منكم من المحرمين رآه وقال شوف شوف هناك حمار رحت، فيكون دل عليه. أي هل أحد منكم شارك في قتل الحمار أو في صيده؟ قالوا لا. قال كلوا. وهل أكل منه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقولون إنه أكل، وبعضهم يقول لا لم يأكل، لأن أبا قتادة في بعض رواياته أنه صاده لرسول الله حينما يأتي، والمحرم لا يأكل الصيد الذي صاده بنفسه أو صاده غيره من أجله. وينص النووي وغيره في مناسك الحج لو أن قرية من القرى يمر عليها الحجاج محرمون وفيها الذبائح أو اللحم، فقام أرباب الصيد وذهبوا واصطادوا وجاءوا بلحم للبيع، وعلم المحرم أنهم صادوه من أجله ولو للبيع عليه أو الهدية، فلا يجوز له أن يأكل من ذلك لأنهم لأجله صادوه. أما إذا صاده ابتداء لنفسه لأهله لأصدقائه وحضر محرم هذا اللحم أو هذا الطعام ولم يشارك لا هو ولا جنسه من المحرمين، فله أن يأكل من هذا اللحم. وهنا يبحث العلماء في الأصول، إذا لم يجد المحرم طعاما إلا الصيد فهل يباح له كما أبيحت الميتة لغير المحرم، أو إذا وجد ميتة ووجد صيدا ووجد غير صيد من بهيمة الأنعام مملوكة للغير، هل يأكل الصيد أو يأكل الميتة للرخصة أو يأخذ من مال الغير؟ فكثير من الأصوليين قال لا يقتل الصيد وله أن يأكل من الميتة، لأن الصيد محرم على كل حال، ولم يأتي فيه استثناء في حالة الاضطرار كما جاء في الميتة، ولأن الميتة جاءت فيها رخصة مستقلة، فقالوا الصيد محرم على الإطلاق في كل زمان ومكان، والميتة محرمة إلا أي إلا على المضطر، فقالوا يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد فضلا أن يقتل الصيد وهو حي. وعلى هذا التشديد في تحريم لحم الصيد للمحرم. ثم جاء الحديث الآخر بأن صعب بن جواثة أتى بحمار وحش أو بلحم حمار أو حمار وحشي بأي كان من هذه الألفاظ، وبعض الروايات يقطر دمه، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فرده عليه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه الصحابي على أن الرسول رد هديته، ولم يعلم الحكم، فجبرا لخاطره أزال عنه هذا الأثر وقال: إنا لم نرده عليك لسبب فيك أو لمانع من جهتك، ولكن من جهتنا نحن لم نرده عليك إلا أننا قوم حرم، أي محرمون، والمحرم لا يأكل الصيد ولا لا يأكل ما صيد من أجله. هنا يقول العلماء: هناك في حديث قتادة قال: كلوا ما لم يشارك أحد منكم في صيده، وهنا ما سأل ولا قال شيء، ردهم ابتداء. وهنا قيل: هل المحرم يمتنع عليه أكل الصيد مطلقا، أو لا يمتنع عليه إلا إذا شارك فيه؟ هناك السؤال: هل شارك أحد فيه؟ قالوا: لا، فأكلوا. هنا لم يسأل، فهل يكون الصيد محرم مطلقا على محرم، أو لا يكون محرما إلا إذا شارك؟ قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك ولا رده عليه إلا أنه أيقن أو بغلبة الظن بأن هذا لم يأتي بالحمار يقطر دمه إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت القرائن محتفة بأن هذا الآتي لم يأتي بهذا الحمار إلا من أجل رسول الله رده عليه، لأن المحرم لا يأكل من صيد البر ما صاده أو صيد من أجله. وعلى هذا يجمع بين الحديثين: الأول أباحه لأنه لم يصده من أجلهم ولا شارك أحد في صيده، والثاني غلبة الظن أنه صاده من أجلهم، ولهذا رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي التنبيه أو الإشارة أو الاستفادة من جانبين: جانب تحريم الصيد على المحرم، وجانب خصوصي حمار الوحش، والفرق بينه وبين الحمار الأهلي. كلاهما حمار، الجنس واحد والفصيلة واحدة. يرى بعض الحكماء أو بعض العلماء الذين ناقشوا حكمة التشريع وقالوا: وقد تبين لنا بالمقارنة أو بالمتابعة أن كل خطوة في الحج وراءها حكمة وموعظة، وفيها توجيه وتهذيب للنفس الإنسانية. إذا نظرنا كما تقدم في قضية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة، وأن المحرم لا يتزوج ولا يزوج، وبالتالي فلا رفث ولا فسوق، والرفث هو الحديث في شأن النساء عند النساء. إذا كان الحديث ممنوع فالوطء من باب أولى، وأجمعوا على أن من وطئ بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفات فقد فسد حجه، ويمضي في فاسده حتى ينهي، وعليه حجة من عام آخر. وأشاروا بأن المحرم يقترن بحليلته قد يكون قرابة 20 يوم أو الشهر، يخرج من ذي الحليفة مثلا من المدينة وهو أبعد المواقيت، ويظل حتى يصل مكة في 9 أو 10 أيام، ثم بعد ذلك إلى عرفات، ثم الرجوع إلى مزدلفة ومنى، وحتى يطوف بالبيت تأخذ مسافة كمان 7-8 أيام، يعني حوالي 20 يوم، وهي قرينته في محفلها على البعير، وقرينة أكيلته وشريبته في كل لحظات، وهما مختلطان معا. ومع ذلك يستطيع أن يتماسك وأن يتعالى وأن يبتعد عنها مع موجب الحلية وهي الزوجية. فقالوا هذا تمرين وتعليم له وتهذيب للنفس وتربية القدرة والعزيمة على ترك الحلال حينما يطلب منه. فإذا رجع إلى بلده ولم يكن هناك إحرام ولكن هناك التحريم عن الأجنبيات، والخلوة مع الأجنبية لا تتجاوز ساعة ساعتين نصف نهار، هذا أيام 10 20 15 يوم، وهو يتماسك وخلطة كاملة، وهذه أجنبية لا تتاح الفرصة بخلوة أكثر من نهار. فإذا كان استطاع أن يتماسك عن الحلال عدة أيام فلأن يستطيع أن يتماسك عن المحرمة بضعة ساعات. فقالوا في هذا تهذيب النفس. كذلك قالوا في الصيد، الصيد أحل الحلال لأن الشاة التي تربيها وتذبحها مسؤول عن رعيتها، من أين جئت بالعلف، من أين جئت بثمنها، لكن الصيد لست مسؤولا عن شيء فيه، وهو هدية إليك من الله سبحانه وتعالى. فهو وكذلك النفس تنشرح وتنهض للظفر به. فإذا كان الإنسان محرم لله لبيك، وهذا الصيد من ملك الله، الحلال يذبح ويأكل وهو يغني، والمحرم يلبي ولا يأكل، لماذا؟ قالوا كذلك إذا استطاع أن يكف يده عن هذه الغزال في البر وهي ملك لله وهو أحق بها من غيره، فإذا رجع إلى بلده هل تمتد يده على عنز للجيران أو إلى غيرها؟ لا، لأنه درب وجرب وكف يده عن أحل الحلال في الخلاء بوجود حرمة الإحرام، وهو هنا الآن يكف يده عن حلال غيره لحرمة التحريم. إذن تحريم الصيد على المحرم ليس تقتيرا عليه ولا تهاونا بشأنه، ولكن تدريبا لنفسه من أن يكف يده عن المحرم، هذا محرم بالإحرام وذاك محرم بالتحريم. ثم هناك نظرة في نظري أنها أبعد من هذا كذلك، الله سبحانه وتعالى نهى الأعراب أو سكان البوادي أو من يقعون على طريق الحجاج يسوقون الهدي معهم، وقال لهم لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرم يبتغون، قال لا تحلوا الهدي أي لا تأخذوه لا تنهبوه اتركوه يمضي آمنا. وجاء أيضا مقارنة عجيبة أو مزامنة تلفت النظر، وهي أن العرب من الجاهلية قديما يعظمون الأشهر الحرم، فلا يقتلون فيها ولا يقاتلون ولا يقتصون، ويكون الرجل يلقى ذا دم عنده فلا يمد يده عليه لأنهم في الأشهر الحرم، وغزوة نخلة وما ترتب عليها من الشيء الكثير هذا معروف. وهنا هؤلاء الذين يتصيدون الأوادم ويقطعون الطريق إذا مر عليهم الهدي مقلدا مشعرا ليس معه من يدافع عنه كفوا أيديهم، لماذا؟ لأنه هدي يساق إلى الكعبة لحرمة الكعبة ولكونه هدي يكفون عنه. طيب أنت يا المحرم يجب أن تبادلهم هذا الصيد الذي تصيده في طريقك، الكلام فيه غير الحرم، هم حفظوا لك هديك وتركوه يمضي آمنا، اترك لهم الصيد الذي يعيش في بلدهم في منطقتهم لأنهم أحق به منك، أنت وافد عليهم، جرد الأرض وتقتل الصيد وتذهب وتتركهم جياع، لا، كما أمنوا لك الهدي أمن لهم هديهم وهو الصيد. والمزامنة العجيبة مع أشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، ثلاثة سرد ورجب الفرد كما يقولون، نجد أنها متزامنة مع أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، وبالإجماع شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر في الإقدام إلى مكة، وينتهي الحاج في منتصف ذي الحجة يريد العودة. فالله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى حج بيته وهم يقطعون السبيل، فنشر لهم مظلة الأمن في سفرهم تحت مظلة أمن الأشهر الحرم. ولهذا تجد من أقصى الجزيرة شرقا وغربا من البحر العربي أو الخليج العربي إلى البحر الأحمر، يعني تقطع في شهر في شهرين على قدر إيش حالة المسير، فيبدأ من أول شهر شوال، إذا ظهر هلال شوال وفطر الناس من عيد الفطر جاز الإهلال بالحج زمانا، فيكون أمامه شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة، يجيبوا حتى من وراء الخليج، يجيبوا من دول الخليج ويوصلوا إلى إيش؟ إلى مكة آمنا في ظل الأشهر الحرم. فإذا وفى حجه وانتهى أصبح عنده ذو الحجة والمحرم، وهذا يرده إلى بلده في أقصى الجزيرة، فيكون آمنا في سفره للحج ذهابا وإيابا. إذن الحاج مضمون له الأمن في مسيره، وعليه أن يكون أيضا أمينا على ما يلقاه في طريقه، فتزامن الحج مع الأشهر الحرم مع تحريم الصيد مع احترام الهدي، وكلها وحدة متكاملة. يأتينا السؤال الثاني أو الموضوع الثاني، وهو فصيلة الحيوان تتفق في ماهيتها، فالإبل كلها على وجه الأرض فصيلة واحدة، أبو سنمين وأبو سنم واحد، والبعير الصغير في بعض الإسكيم أو نواحيها وغيره الكبير سواء، وكذلك الحمر. الحمار ينقسم إلى قسمين كما قيل، أهلي ووحشي، فالجنس واحد. هذا حمار وحشي صيد وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوا منه، والصيد مشهور ومعروف. في عام خيبر حرمت الحمر الأهلية وبقيت الوحشية على أصل الحل والإباح. ويأتي هنا السؤال، ما الذي فرق بين أفراد الجنس الواحد وهي الحمر، فهذا حلال وهذا حرام، ما الموجب أو السبب في ذلك؟ نجد التماس، وإن كان هذا الموضوع ليس من باب الفقه ولكن من باب الاستئناس لحكمة التشريع، لأن بعض الناس يتهمون الشريعة ويقولون تفرق بين الجنس الواحد، تفرق بين المتساويين، والتفريق بين المتساويين لا يصح عقلا، كما جاء مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قالوا هذا بول وهذا بول، هذا آدمي وهذا آدمي، هذا طفل رضيع وهذا طفل رضيع، لما فرق بينهما؟ حتى قال بعض المسلمين لا فرق في ذلك، واذكر عن بعض المالكية يغسل الجميع. ولكن فيما بعد ثبت كما يقولون من ناحية الكيميائية أن هرمون الأنوثة يغير هرمون الذكورة فيتأثر به البول، وأنه في طبيعة بول الأنوثة ثخين، ثخين يحتاج إلى غسل، وطبيعة بول الذكورة أخف كثافة فيكفي فيه الرش. هذه مسائل ليس يبنى عليها التشريع لأنها لا تعلم إلا في المعامل الكيماوية والتحليلات وكذا، والشرع جاء لأمة أمية بدية، ما دخلت مختبرات ولا دخلت معامل، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول على العين والرأس. وكذلك التفريق بين الكبد والدم وعموم الدم إلى آخره. فقالوا هنا لماذا حرم حمار الأهل وبقي تحليل الحمار الوحشي وهما شيء واحد؟ فقالوا إن الغذاء تأثير على جسم الإنسان. في بعض الناس يسمون النباتيين لا يأكلون اللحم أبدا. لماذا؟ قالوا اللحم هذا لحيوان، وهذا يؤثر من طباعه، وهذا وهذا، ويأكلون مما تنبت الأرض فقط. وهناك أشخاص يقولوا يعيشون على الألبان. والذي يهمنا أن باتفاق علماء التغذية والأطباء أن كل نوع من الأطعمة له تأثير على الجسم في خصائصه وغرائزه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، حتى قالوا أيضا هذا تفريقة بين لحم ولحم، لماذا توضأ من هذا ولا توضأ من ذاك؟ فقالوا إن في الإبل خصائص. جاء الحديث إن مع الإبل الكبر والخيلاء، ومع أهل الشاة التواضع والهداية أو نوعا من ذلك والعناد. ليش السبب؟ طبيعة المعاشرة. الشخص الذي يعايش الإبل يحتاج إلى عصا متينة غليظة قوية يضرب، والذي يعايش الأشياء لو بيده أشار، لو بقضيب من أراك، لو بأي شيء، الشاة تمشي وتستطيع تنتثل، لكن البعير لا، قد يكابر وقد يحارب. إذن فرق بينهما. فالذي يعايش الإبل بطبيعته بأخلاقه بسلوكه غير الذي يعايش الغنم. ولذا يصلح لرعي الإبل راعي الغنم قد لا يصلح لرعي الإيش؟ لرعي الإبل. فهناك طباع. ومن هذا حرمت الشريعة بعض لحوم بعض الحيوانات حفاظا على الإنسان من أن يتسرب إليه بعض خصائص تلك الحيوانات. يقول أبو حيان رحمه الله في تفسيره عند تحريم الخنزير، قال إن الخنزير فاقد الغيرة عن أنثاه. وقد شاهدنا هكذا يقول أن المكثرين من لحمه عندنا لا غيرة عندهم على نسائهم، انتقلت إليه الغريزة وتأثر. ويقولون أيضا الحمار من حيث هو كان، بعض العلماء يقول كل الحيوانات كانت متوحشة حتى الخيل، ثم استؤنست ودربت على أن تعيش مع الإنسان. فالحمار حينما كان وحشيا قبل أن يكون إنسيا كان يعيش على سعيه لنفسه وحمايته لنفسه، ويأنف الضيم ولا يخضع لذلة. فلما استأنس نوع من الحمور وأصبح إنسيا أصبح ينتظر العلف من صاحبه ويحرسه صاحبه ويستدله، حتى إن الطفل الصغير ليضربه ويحمل عليه وينقاد إليه، حتى قيل ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، العير وإيش الوتد وعير العير الحي والوتد. عير الحي العير هو الحمار، يصبر والصغير يضربه، وفيه طبع اللآمة، لأنه إذا عرف من يقوده طفلا صغيرا عاجزا تلاءم وتعاجز ونام وتقلب في التراب، وإذا وجد الجد ممن هو معه شمر ونشط ومشى وخاف. ففيه الذلة وفيه اللآمة، وأصبح يضرب به المثل في البلادة، فلان زي الحمار ما يفهم.